سبقت الإشارة في أول مجلس أن قصار المفصل يبتدئ من سورة الضحى على الطريقة والتحزيب الذي سبقت الإشارة إليه، وهو تحزيب الصحابة للقرآن، فكانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب. آخر حزب هو حزب المفصل، وهذا الحزب حزب المفصل منه طوال ومنه أواصر ومنه قصار. وقصار المفصل يبتدئ على الصحيح من أقوال أهل العلم من سورة الضحى. هذه السورة سورة الضحى هي أول سورة من قصار المفصل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يقم في الليل للصلاة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. والشيخ رحمه الشيخ حفظه الله تعالى ذكر هذا الحديث في أول تفسير سورة الضحى، لأن هذا الحديث كما ذكر جماعة من أهل التفسير هو سبب نزول هذه السورة، فسبب نزول هذه السورة هو ما جاء في هذا الحديث، أن هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ما ذكرت من هذه المقالة. وجاء في بعض الروايات أن هذه المرأة هي أم جميل، امرأة أبي لهب، أي زوجة عم النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر سبب نزول الآية أو سبب نزول السورة هذا مفيد في معرفة أو في تفسير ومعرفة معنى ومقصود هذه السورة. فذكر أو معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، كما ذكر أهل العلم كابن تيمية وغيره. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، أقسم الله تعالى بالضحى، وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع. الضحى أيها الإخوة له معنيان يأتي على معنيين في القرآن، يأتي ويراد به أول النهار، يأتي الضحى ويراد به أول النهار، وهذا إذا قرن بالعشي كما في قوله جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا قوبل الضحى بالعشي فيكون المقصود بالضحى هو أول النهار، ويطلق الضحى ويراد به النهار كله، ويطلق الضحى ويراد به النهار كله، وهو المقصود في هذه السورة. والمقصود في هذه السورة يقول الشيخ أقسم الله بالضحى، والضحى الواو هذه هي واو القسم. حروف القسم في العربية ثلاثة حروف، الواو والتاء والباء، تقول والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم. أقسم الله سبحانه جل وعلا بالضحى، وهو اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. ثم أقسم بالليل، قال الله جل وعلا والليل إذا سجى، وبالليل إذا سكن بالخلق، سجى بمعنى سكن بالخلق. في قوله جل وعلا والليل إذا سجى، بعض المفسرين يقولون معنى سجى أي غطى هذه الأرض بظلامه، وبعضهم يفسر هذه الكلمة بالسكون كما جاء في آيات أخرى، وجعلنا الليل سكنا، لأن الليل هو محل سكون الناس، الناس يتحركون في النهار ويذهبون ويخرجون ويذهبون ويروحون يطلبون المعاش وما إلى ذلك. الله سبحانه جل وعلا جعل النهار نشورا أي ينتشر فيه الناس لطلب المعاش وطلب الرزق وقضاء حوائجهم ومصالحهم، والليل جعله الله سبحانه جل وعلا سكن، جعله الله سبحانه جل وعلا سكن يسكن فيه الناس ويرتاحون فيه. ولذلك فسرت هذه الجملة أو هذه العبارة قوله جل وعلا والليل إذا سجى أي إذا سكن بالخلق وثبت ظلامهم. على ماذا أقسم؟ قال ما ودعك ربك وما قلى. فهنا قسمان، القسم الأول والضحى، قسم الثاني والليل إذا سجى. على ماذا أقسم الله سبحانه جل وعلا؟ أقسم على هذه الجملة ما ودعك ربك وما قلى. أقسم الله سبحانه جل وعلا على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك ربك يا محمد. لما جاءت هذه المرأة أم جميل وقالت له إني أرى أن شيطانك قد تركك، وتقصد به الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الرد من الله سبحانه جل وعلا، لأن الله سبحانه جل وعلا لم يترك نبيه. ما ودعك ربك وما قلى، وما قلى أي ما أبغضك، ما ودعك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك ربك سبحانه جل وعلا بإبطاء الوحي وتأخره عنه. وسورة الضحى أيها الإخوة هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي كان يجد شدة، كان الوحي شديد عليه. ولذلك من رحمة الله سبحانه جل وعلا بنبيه قبل أن يعتاد الوحي كان بين المرة والمرة التي يأتي فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، أو كان الله سبحانه جل وعلا يعطي لنبيه فترة ومهلة يرتاح فيها بشدة ما كان يعانيه من الوحي قبل أن يعتاد هذا الوحي. ولذلك أبطأ عليه الوحي أياما. فادعت هذه المرأة أن الله سبحانه جل وعلا قد تركه، فرد الله سبحانه جل وعلا عليها بهذه الآيات، وهذا له من رب. ثم قال الله جل وعلا وما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنه، وهذا له من ربه في الدنيا، هذا له من ربه في الدنيا، أي أن عناية الله سبحانه جل وعلا بنبيه ثابتة في الدنيا، وأن الله سبحانه جل وعلا لم يتخلى عن نبيه، بل عنايته مصاحبة له. ثم بشره، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، ما ودعك ربك وما قال في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى أي هذه في الآخرة، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، لدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة وخيره ربه سبحانه جل وعلا كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قبض نبي حتى يخير، الأنبياء ما يقبضون حتى يخيرون بين أن يبقوا يعيشوا في هذه الدنيا أو يقبضوا وتقبض أرواحهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جرى عليه ما جرى على الأنبياء قبله، فالله سبحانه جل وعلا قبل أن يقبض روحه خيره. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه كان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، قالت عائشة فعلمت أنه يخير، وإذا خير فإنه لا يختار فإنه لا يختار، فخيره الله سبحانه جل وعلا بين أن يبقى في هذه الدنيا ما شاء الله له أن يبقى وبين أن يقبض روحه، فاختار الرفيق الأعلى لعلمه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه سبحانه جل وعلا لما أعده الله سبحانه جل وعلا له من الكرامة، وأن ما له عند الله سبحانه جل وعلا هو خير له مما في هذه الدنيا، فللدار الآخرة خير لك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى، أي أن الله سبحانه جل وعلا هذا يخاطب الله سبحانه جل وعلا نبيه يقول إني أنه سيعطيه سينعم عليه سيكرمه في الآخرة بأنواع الكرامات حتى يرضى حتى يرضى عليه الصلاة والسلام. وهذا كما جاء في الأحاديث أن الله سبحانه جل وعلا يكرم نبيه، ومن أعظم الكرامات التي يكرمه بها في الآخرة هو أن ينزله منزلة لا ينزلها أحد غيره وهي أعظم المنازل، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أرفع درجة الجنة وهي الوسيلة التي أمر أن نسأله إياها عند الأذان وعند المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، الوسيلة يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فهذه الوسيلة هي أرفع درجة في الجنة. وكذلك يكرمه الله سبحانه جل وعلا في إكراما، وهذا قبل هذه الكرامة وقبل نزوله لهذه الدرجة في الجنة، وأنه يكرمه بالمقام المحمود بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، فيشفع في الخلائق يشفع في الخلائق كما جاء في حديث مسلم الحديث الطويل أن الناس يذهبون إلى آدم فيقولون له اشفع لنا فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى عيسى فيقول نفسي نفسي، يقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد بن عبد الله عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى محمد فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك فيقول أنا لها فيشفع في الخلق، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه جميع الخلائق، فهذا من كرامة الله سبحانه جل وعلا لنبيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم شرع الله سبحانه جل وعلا يذكر نبيه بما امتن به عليه في الدنيا، فقال ألم يجدك، ألم هذا يسمى في اللغة استفهام التقرير، الاستفهام التقريري بمعنى ألم يجدك أي قد وجدك، أي يقرره بهذه الحال، أي قد وجدك ربك يتيما فآوى، ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، هذا بيان لحاله عليه الصلاة والسلام حال نشأته، وكما تعلمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام توفي والده وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه وهو عمره 6 سنين، كفله عمه ثم كفله جده، فعاش يتيما، عاش يتيما، ولذلك كان أرحم الخلق باليتيم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا من حكمة الله سبحانه جل وعلا أن ينشأ أو ينشأ نبيه على هذه الحال من اليتم، وهذا تهيئة له، مثل ما هيئه قبل ذلك برعي الغنم، وهذا إرهاصا ومقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صار هو قائد الأمة، فمن رعي الغنم إلى صار هو راعي الناس جميعا وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذا من تهيئة الله سبحانه جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآواه الله سبحانه جل وعلا، قال: بأن ضمك إلى من يكفلك، بأن ضمك إلى من يكفلك. فلما توفيت أمه كفله جده عبد المطلب إلى أن بلغ 8 سنين، فلما توفي جده كفله بعد ذلك عمه أبو طالب، كفله بعد ذلك عمه أبو طالب، وبقي هكذا عمه يكفله إلى أن كبر وترعرع وصار شابا، وكان يخرج معه في التجارة، وبقي عمه حتى بعد نبوته يحوطه ويحرسه ويذب عنه ويدفع عنه، إلى أن توفي عمه في قبل الهجرة ب3 سنوات، في السنة 10 من البعثة، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة. وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ضالا، ووجدك ضالا، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووجدك ضالا، تفسيرها في القرآن: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله جل وعلا: ووجدك ضالا، هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان على فساد في العقيدة، بل النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية لم يتلطخ بأوضارها، ولم يتلطخ بأدناس الجاهلية، فكان بعيدا، وعصمه الله سبحانه جل وعلا عما كان عليه أهل الجاهلية من الفساد، سواء في عقيدتهم أو في أخلاقهم وما إلى ذلك، فكان معصوما عليه الصلاة والسلام. معنى الظلام هنا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكرمه الله سبحانه جل وعلا بالنبوة كان لا يعرف تفاصيل هذا الحق والوحي وما إلى ذلك. هذا هو معنى فهداه الله سبحانه جل وعلا بهذا القرآن وبهذا الوحي الذي أنزله عليه. لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا، معنى عائل أيها الإخوة أي فقيرا، وجدك فقيرا لا مال لك، فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فساق الله سبحانه جل وعلا إليه الرزق، وكان رزقه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث تحت ظل رمحه، كما جاء في الحديث: بعثت بين يدي الساعة والسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فهذه الغنائم التي كان يغنمها عليه الصلاة والسلام، وجعل الله سبحانه جل وعلا له فيها الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا من إغناء الله سبحانه جل وعلا لنبيه بعد أن كان عائلا، كان فقيرا. ومن آواك، قال: ومن آواك وهداك وأغناك، فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله. هذا من الشيخ يريد أن يبين لك الارتباط والمناسبة بين الآيات. فلما ذكر الله سبحانه جل وعلا نبيه بهذه النعم، أن يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لما ذكره بهذه النعم تذكيره بالنعم هذا يستوجب منه الشكر، ولذلك قال فأما اليتيم فلا تقهر. أنت كنت يتيم وآواك الله سبحانه جل وعلا، فحقك من شكر نعمة الله سبحانه جل وعلا عليك أن تعرف حق هذا اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته. وأما السائل أنت كنت فقير فأغناك الله سبحانه، ها أغناك الله سبحانه جل وعلا. فهذا السائل مسكين الفقير الذي يأتي ويسأل، سواء يسأل حاجة الدنيا أو يسأل حاجة الآخرة، فهنا أطلق. وأما السائل أي السائل في أمور الدنيا والسائل في أمور الآخرة. وأما السائل فلا تنهر، أي عن دين، قال الشيخ وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي لا تزجره، بل اقضي حاجته أو رده برفق. السائل هل إما أن تعطيه سؤلة تعطيه ما سألك، وإما فتقضي حاجته، إذا لم تستطع قضاء حاجته فرده برفق، فرده برفق لا تزجره. قال وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها، وهذا من شكر النعم. بشكر النعم أن العبد يتحدث بنعم الله سبحانه جل وعلا عليه بهذه النية، عندما يذكر النعمة يذكرها من باب التحدث بنعمة الله سبحانه جل وعلا عليه، والثناء على الله سبحانه جل وعلا المنعم الذي أنعم عليه بهذه النعم، لا يتحدث بها من قبيل مدح نفسه أو تزكية نفسه وما إلى ذلك. والحاكم في هذا هو النية وما يقع في القلب من القصد. قال فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أزداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. نعم، سورة الشرح. نعم هو. ألم نشرح لك صدرك، وهذا استفهام تقرير كما سبق، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد، قد شرحنا لك صدرك، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي. شرح شرحان، شرح حسي وشرح معنوي، الشرح المعنوي وشرحه شرح صدره للإسلام، وشرح الحسي هو لما كان النبي عليه الصلاة والسلام غلاماً مسترضعاً في بادية بني سعد، شق صدره، فهذا هو الشرح الحسي، وهذه أول مرة شرح فيها صدره وشق صدره مرة أخرى لما عرج به إلى ربه سبحانه جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم مرة ثالثة شرح بها صدره، وهو لما بعث عليه الصلاة والسلام. فهذا شرح حسي، والشرح المعنوي هو شرح صدره للإسلام. قال وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي، الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. قال الله جل وعلا: ووضعنا، أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب. الوزر هو الذنب الذي أنقض، أي أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، رفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله سبحانه جل وعلا من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. فليس ثمة مخلوق، ثبتت من له من المحامد والثناءات مثل ما ثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه جل وعلا وضع في قلوب الخلق له من المحبة والتعظيم والمنزلة، وكذلك من الثناء في ألسنتهم ومدحه وما إلى ذلك، ما ليس لمخلوق غيره. وهذا من رفع ذكره، وكذلك من رفع ذكره، وهذا الذي ذكره كثير من المفسرين، أنه ما ذكر الله سبحانه جل وعلا إلا ذكر معه نبيه عليه الصلاة والسلام في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. في الأذان إذا رفع الأذان فإنه إذا ذكر الله سبحانه جل وعلا يذكر معه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فهذا من أعظم المقامات التي نالها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يذكر إذا ذكر الله سبحانه جل وعلا في الأذان وفي التشهد وفي الصلاة وفي الدعاء. في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في الدعاء، العبد إذا دعا الله سبحانه جل وعلا فإنه يسن له أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله، ثم بعد الثناء على الله الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك بما شرع الله سبحانه جل وعلا لهذه الأمة، شرع لها الصلاة، الإكثار من الصلاة على نبيها عليه الصلاة والسلام، وجعل الصلاة عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات، من صلى عليه صلى الله سبحانه جل وعلا عليه عشرة، أي من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله سبحانه جل وعلا عليه عشرة. قال: ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وهنا ننبه إلى أن هذا المقام الذي أنزله الله سبحانه جل وعلا نبيه يبقى لا ينبغي المبالغة فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما له من المنزلة والكرامة عند الله سبحانه جل وعلا فهو عبد، ولذلك حقه محفوظ، ويطاع عليه الصلاة والسلام ويحب ويصلى وما إلى ذلك من الحقوق الثابتة له عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يسرق له حق الله سبحانه جل وعلا. لا يعني أن هذه المنزلة، بمعنى لا ينبغي أن يغلو العبد في النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرفعه عن هذه المنزلة. ولذلك هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته، وكأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام ويغلون فيه، بمعنى يزيدون في محبته والثناء عليه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النصارى غلت في المسيح ابن مريم إلى أن أوصلته ورفعته إلى الله، إلى درجة الألوهية، فعبد من دون الله سبحانه جل وعلا. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون أو أن يحصل لهذه الأمة، وقد حصل شيء من هذا، قد حصل شيء من هذا مع نهي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، وعبد لا يعبد من دون الله، ورسول يطاع ولا يكذب، بل يطاع ويتبع ويقتدى به، وما إلى ذلك من الحقوق الثابتة له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله جل وعلا، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام المقدر يدل عليه الاستفهام التقريبي، أي إذا علمت، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا علمت هذا فاعلم أن مع العسر يسرى، أي مع الشدة اليسر، الشدة دائما يحكمها اليسر، إن مع العسر يسرى، هذا تأكيد. ولذلك لما نزلت هذه الآية كما جاء في التفسير عند الطبري وغيره، بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال لهم: أبشروا فإنه لا يغلب عسر، لا يغلب عسر يسري، لا يغلب عسر يسري، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فإذا نعم، إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر. فالعسر الذي عهدته وعلمته كان يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة، وفي أوائل بعثته عليه الصلاة والسلام، والأذى الذي تعرض له من قومه. وسورة الضحى كما سبقت الإشارة أيها الإخوة هي من أوائل ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم في تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اطراد هذا الوعد وعمومه، بمعنى ينبغي أن يكون عندك يقين أن الشدة دائما يأتي بعدها اليسر، أن الشدة دائما، العسر دائما يعقبه يسر. هذا وعد من الله سبحانه جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع اليسر يسرا. وهذا في عموم الشدة، مهما كانت هذه الشدة، سواء كانت الشدة في المال أو كانت في المرض أو ما إلى ذلك، العسر هنا عام، لذلك قال لاضطراد هذا الوعد وعمومه، أي سواء كان هذا العسر في جميع الأمور، فإنه تعقبه بعده يسر. وهذا يجعل المسلم يحسن الظن بربه سبحانه جل وعلا، فما يبتلي الله سبحانه جل وعلا به عباده من هذه المصائب ومن هذه النوائب والشدة وما إلى ذلك، إنما يبتليهم ليرفع درجاتهم وليثقل موازينهم وما إلى ذلك. ولذلك من رحمته سبحانه جل وعلا أنه يكرمهم باليسر بعد العسر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل لإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها للأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. نعم، سورة التين، نختم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وما أدراك ما سجين لقد الشجرتين المعروفتين التين، شجرة معروفة شجرة التين والزيتون، وهي شجرة معروفة أيضا. فقال الله جل وعلا: والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. أي ليس المقصود الشجرتين، وإنما المقصود الموضع تنبت فيه شجرة التين وتنبت فيه شجرة الزيتون وهي أرض الشام. وسيأتي لماذا أقسم الله سبحانه جل وعلا بأرض. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو جبل، وهو طور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه جل وعلا عليه موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى، ثم أقسم الله سبحانه جل وعلا أخرى، قال: وهذا البلد الأمين. والبلد الأمين وهو مكة المكرمة، لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، وهذا تعظيما له، وهذا البلد الأمين، ولأن نزول السورة واقع فيه، أي هذه السورة نزلت في مكة. وهذه المواضع هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى لماذا أقسم الله سبحانه جل وعلا بالشام، وهي الموطن الذي تنبت فيه شجرة التين وشجرة الزيتون، وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم فيه موسى، وأقسم بمكة. لماذا أقسم؟ لأن هذه هي مهد الرسالة ومستقر النبوات. الرسالات، الأنبياء بعثوا في هذه المواضع. قال: وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي فسواه وعدله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله سبحانه جل وعلا أقسم أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، الصورة الحسية والصورة الباطنية أيضا. الصورة الحسية، ترون الحيوان خلقه الله سبحانه جل وعلا على هذه الصفة من الانكباب ورأسه إلى الأسفل. هذا الإنسان خلقه الله سبحانه جل وعلا على صفة معتدلة وقائم ورأسه للأعلى، وهذه الصفة الحسية، الصفة الظاهرة. والصفة الباطنية أن الله سبحانه جل وعلا أكرم هذا الإنسان بالعقل الذي سلبه أو الذي سلبه الحيوانات الأخرى، فأكرمه بهذا العقل الذي يفكر به، الذي يفكر به ويهتدي به إلى مصالحه وما إلى ذلك، فسواه وعدله. فتسويته تشمل الأمرين: التسوية الحسية والتسوية الباطنية. وفطره على توحيده، قال الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين، أي في نار جهنم إن كفر. هذا الإنسان بعد أن أنعم الله سبحانه جل وعلا عليه بأنه خلقه بأحسن تقويم وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، فإذا كفر بنعم الله سبحانه جل وعلا عليه فإنه سيرد أسفل سافلين، أي في نار جهنم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر الله عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر ولا من ولا يلحقه الانقطاع، لهم أجر لا ينقطع، لأنهم يدخلون الجنة، والجنة دار البقاء، دار أبدية، دار أزلية لا تفنى ولا تبيد، فهي باقية، وذلك في جنات النعيم. قال الله جل وعلا: فلا يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب. الدين هو الحساب والجزاء على الأعمال. فأي شيء يجعلك أيها الإنسان، أي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا لما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يرحم المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيك.